أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أن الصحة والفساد يتصف بهما كل ما يكون له أثر مطلوب ومرغوب فيه، فإن كان وافيا بهذا الأثر ومترتبا عليه ذلك فهو صحيح، وإلا فيحكم بالفساد. ومن ذلك يظهر أن الصحة المبحوث عنها في المقام هو الصحة في مقابل الفساد، لأن الصحة في مقابل العيب فهذا خارج من محل كلامنا. إذ قد يمكن أن يكون الشيء صحيحا ومعيبا، صحيحا يعني ليس بفاسد، ومعيب في مقابل الصحة. المحل البحث بالمقام هو الصحة في مقابل الفساد، وأما الصحة في مقابل المعيب في مقابل العيب، ونعني بذلك أن الأثر يترتب ولكن لا بمرتبته الكاملة، بل بمرتبة دون تلك المرتبة، فيقال إن هذا معيب. وهذا يقع الكلام عنه في خيار العيب، وأما في العبادات أو في المعاملات فلا يتصور ذلك، إذا كان الأثر مترتبا عليه فهو صحيح ولا معنى للمعيب، وإذا لم يكن الأثر مترتبا عليه فهو فاسد فلا واسطة في البين. ثم إن التقابل بين الصحة والفساد فيما إذا كانت الصحة والفساد أمرين واقعيين كما في موارد العبادات على ما تقدم، في هذه الموارد الصحة والفساد التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، لا من تقابل السلب والإيجاب، إذ ما لم يفرز وجود في الخارج لا تتسد العبادة بصحة ولا فساد، يعني لا يسبق شيء منهما، بل الموضوع لهما هو الموجود الخارجي. العبادة إذا وجدت خارجا فإما أن تكون صحيحة يعني مسقطة في مرحلة الامتثال وواجبة للأجزاء والشرائط، وإذا كانت فاقدة لشيء من ذلك فهي فاسدة. التقابل تقابل للعدم والملكة، قابل المحل، قابل للفساد، قابل للصحة ولكنه فاسد لفقدانه شرطا أو لفقدانه جزءا. وأما في موارد تكون الصحة والفساد مجعولين من قبل المولى كما في المعاملات أو في موارد الأحكام الظاهرية على تفصيل تقدم، هنا الصحة والفساد التقابل بينهما الظاهر أنه من تقابل الزدين، فإن الصحة حكم الشارع إذا حكم الشارع بصحة شيء معناه حكمه بترتب الأثر عليه، أو حكمه بانطباق المأمور به على المأتي به والاجتزاء به في مرحلة الامتثال كما في العبادات، فهذا حكم شرعي مدعوم، كما أنه إذا حكم بالفساد حكم بعدم الانطباق أو حكم بعدم ترتب الأثر على معاملتين، هذا أيضا حكم شرعي مدعول للمولى. فكما أن الصحة مدعولة كذلك الفساد مدعول، فكل منهما حكم شرعي وزعه ورفعه بيد المولى، فيكون التقابل بينهما من التقابل بالتزاد. نعم يمكن أن يفرز مورد لا يحكم الشارع فيه بالصحة ولا يحكم بالفساد، يعني الصحة الشرعية والفساد الشرعي كلاهما منتفيل. وذلك كما في موارد العلم الإجمالي، يعني في بعض موارد العلم الإجمالي، مثلا إذا علمنا بنقصان الركوع إما في صلاة بعد لم يفت وقتها والوقت باق، أو في صلاة مضى وقتها، كم أن يكون الأمر دائرا بين لزوم إعادة هذه الصلاة واللزوم القضاء بالنسبة إلى الصلاة الأولى التي مضى وقتها. ولكن هذا العلم الإجمالي لا أصل له، فإن أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى بل إلى أصالة البراءة، وذلك لأن الشك شك في وجوب القضاء والقضاء بأمر جديد، نشك في أن الصلاة التي مضى وقتها هل كانت صحيحة أم كانت فاسدة، يعني كانت ناقصة من جهة الركوع أم لم تكن ناقصة من جهة الركوع. وهكذا الصلاة التي بعد لم يفت وقتها وقابل للتدارك بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، جريان قاعدة الفراغ في كل منهما يعارض جريانه في الآخر، فقاعدة الفراغ تسقط، يعني لا يمكن العمل بهذه القاعدة لاستلزام العمل بها في كلا الموردين المخالفة القطعية، والمكلف عالم وجدانا بأحد أمرين، إما بلزوم الإعادة في الوقت أو بقضاء الصلاة السابقة، فينتهي الأمر إلى أصل طولي. الأصل الطولي بالنسبة إلى الصلاة الماضية أصالة البراءة، لأن القضاء بأمر جديد ونشك في وجوب القضاء، نحتمل أن تكون الصلاة السابقة صحيحة فلا قضاء، ونحتمل أن تكون فاسدة فلا بد من القضاء. فبالنسبة إلى الصلاة السابقة المورد مورد لأصالة البراءة، وأما بالنسبة إلى الصلاة الفعلية التي لم يفت وقتها حيث إن الوقت باقٍ ونشك في حصول الانتصار بالنسبة إلى التكليف المتعلق بالصلاة، يجب علينا مثلا الإتيان بصلاة الفجر بين الفجر وطلوع الشمس، ونشك في صحة ما أتينا به خارجا، لو كانت قاعدة الفراغ جارية لكانت معذرة، ولكنا نعتمد على هذه القاعدة في الحكم بعدم وجوب الإعادة، إلا أن المفروض أن هذه القاعدة قد سقطت بالمعارضة، والعلم بالتكليف موجود، ونشك في الفراغ عن التكليف المعلوم، فمقتضى الأصل والاشتغال، ففي المقام وإن لم يكن أصل شرعي يستدل به على فساد العبادة، لا ندري أن العبادة فاسدة أو ليست بفاسدة، فمن جهة حكم الشارع هذه العبادة لا يحكم عليها بصحة ولا فساد، ليس هنا أصل يقتضي صحته ولا أصل يقتضي فساده، نعم هو فاسد بحكم العقل، يعني العقل يحكم بعدم جواز الاختصار على هذه العبادة في مرحلة الانتصال، وهذا الفساد ليس فسادا شرعيا بل فساد بحكم العقل، يعني العقل يحكم بعدم جواز الاختصار بهذا الفرد في الخارج في تفريغ الذمة عن الواجب المعلوم، ففي هذا المورد لا يكون صحة شرعية ولا فساد شرعي، يعني الشارع لم يحكم لا بهذا ولا بذاك، ولكن العقل من جهة تحصيل الفراغ اليقيني حيث إن الاشتغال ثبت يقينا يحكم بوجوب الإعادة في الوقت. إذن نفرق بين الموارد، في موارد الصحة والفساد الواقعيتين يقول إن يد التشريع لا تنال ذلك، والأمران التكوينيان في هذه الموارد التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وأما في موارد تكون الصحة والفساد مجعولين شرعاً فالتقابل بينهما تقابل الضدين كالإيجاب والتحريم، كالتحريم والكراهة، كالاستحباب والوجوب، كذلك في جميع الأحكام الخمسة الصحة والفساد أيضا يكونان من هذا القبيل. ثم إن الفساد بلي اگه کسی نماز نخونده مثلا معروض ساعت فساد چی؟ نماز نخون چی دور مثلا؟ معنای سلب ایجاب این است که هیچ موردی خالی از اینا نمیشه. معنی سلب ایجاب بله عدم ملک بله خرد نمیدونم چی میفرمایید، اگه به کدوم جای عرض بنده ناظرست میفرمایید شما اون را نفرمایید چرا میفرمایید سعد فساد واقعی؟ سعد فساد واقعی؟ بسیار بله. ثم ان فی باب العبادات معروض الصحت والفساد معلوم کما ذکرنا، الصحت والفساد يعرضان الموجود الخارجي والفرد المتحقق خارجان، هذا هو موضوعه. قبل أن يوجد في الخارج لا صحة ولا فساد. وفي باب المعاملات أمور ثلاثة، في باب المعاملات أمر يصدر من المتعاملين أو من شخص واحد في الإيقاع، فلنفرض في المعاملة بالمعنى الأخر البايع والمشتري، ومن ذلك يظهر حال الإيقاع. البايع يعتبر ملكية ماله للمشتري لكن لا مجانا، بل بإزاء ملكيته للثمن الذي كان ملكا للمشتري، والمشتري يقبل ذلك ويرجع قبوله إلى اعتباره الثمن ملكا للبايع بإزاء تملكه المثمن، فيصدر من كل منهما اعتبار نسميه باعتبار المبادلة بين المالك، ويبرز هذا الاعتبار بمبرز خارجي ونسميه بالإنجاء بلفظ أو بغير لفظ. هذا عمل يصدر من المتبايعين، لو فرضنا لم يكن في العالم غيرهما لتحقق ذلك منهما. البايع يرى المشتري مالكا للمبيع، بل ويرى نفسه مالكا للثمن، وكذلك المشتري يرى هذا المعنى. وهنا أمران آخران غير فعل البايع إذا فعل المشتري، وهو إمضاء العقلاء هذه المعاملة وعدم إمضائهم هذه المعاملة، أو إمضاء الشارع هذه المعاملة وعدم إمضائه. هذان أجنبيان عن فعل المشتري والبايع، يعني حينما يبيع المشتري ليشتري الآخر أحدهما بايع والآخر مشترين، الفعل الصادر منهما أجنبي عن إمضاء العقلاء وعن إمضاء الشارع. قد يكون العقلاء يمزون هذا البيع مثلا، وقد يتفق انهم لا يمزون لفقده شرطا من الشرائط التي اعتبروها في البيع، كما في زماننا هذا مثلا يعتبرون في البيع ان يكون مكتوبا في دفتر خاص المسمى بالطابو مثلا، والا لا يعتبر البايع بايعا والمشتري مشتريا، انما يكون البيع بكتابته في دفتر خاص مثلا. وكذلك الشارع قد يكون يمضي هذا البيع ويعتبر الملكية للبايع والمشتري كل منهما بالإضافة إلى مال الآخر، وقد لا يمضي هذا البيع كما إذا صدر عن سبي مثلا أو عن مجنون أو عن سفيه أو لم يكن المبيع قابلا للبيع أو لا يكون قابلا للبيع من شخص خاص وإن كان قابلا للبيع من شخص آخر كبيع العبد المسلم من الكافر مثلا، لا يمضي هذا، وإن كان لو باعه من مسلم آخر لكان نافذا وماضيا. الإمزاء الشرعي أو الإمزاء الصادر من العقلاء بالنسبة إلى البيع هذا غير قابل للاستصاف بالصحة أو الفساد، لا معنى لذلك، لأن الإمزاء منهم حكم في هذا المورد، إمزاء الشرع حكمه بتحقق الملكية، عدم إمزائه حكم بعدم تحقق الملكية، وهكذا العقلاء إمزاؤهم حكمهم بالصحة وعدم إمزائهم حكمهم بعدم الصحة. ما معنى أن يكون الحكم الشرعي صحيحا أو فاسدا؟ يقال هذا البيع مثلا إمزاء الشارع صحيح أو إمزاء الشارع فاسد، ليس الحكم الشرعي قابلا للصحة والفساد، وإنما هو قابل للوجود والعدل، فيقال إن الشارع أمزى أو لم يمزي. العقلاء أمزوا هذه المعاملة أم لم يمزوا هذه المعاملة؟ فالإمزاء من العقلاء أو الإمزاء من الشارع يتصفان بالوجود تارة وبالعدم أخرى، وأما الصحة والفساد فلا، لا معنى أن يقال إن حكم الشارع بالملكية وإمزاء الشارع صحيح أو أن حكمه بالملكية وإمزاءه فاسد، وكذلك العقلاء إما موجود أو غير موجود. فالذي يتصف بالصحة والفساد إنما هو فعل البايع والمشتري، فعل البايع والمشتري هو الذي يتصف بالصحة والفساد، فيقال إن البيع الصادر من شخص وكذلك الشراء من شخص آخر، هذه المعاملة المتقدمة بباب البايع والمشتري بفعل هذا وبفعل ذات، هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة، يعني مورد لإمزاء الشارع أو مورد لإمزاء العقلاء أو أنها غير مورد له. فإذا كان موردا فيقال إن هذه المعاملة صحيحة عند العقلاء أو صحيحة عند الشارع، أو بالتفصيل صحيح عند العقلاء باطل عند الشارع مثلا. فإذا فرضنا أنها المعاملة لم تقع موردا للإمزاء فهي تتصل بالبطلان، فمن هنا يظهر أن معروض الصحة والفساد إنما هو الفعل الصادر من المتعاملين، أو في موارد الإيقاع من المنشي خاصة من المطلق مثلا، المطلق ينشئ الطلاق، هذا الذي ينشئ الطلاق يعني يعتبر في نفسه ساعة فراق الزوجه و حصول الاستراق بینهما و یبرزهم بمبرز خارجی ثم ان العقلاء اما یعتبرون ذلك یمزون هذا او لا یمزون و كذلك الشارع الذي يتصف بالفساد ليس هو الحكم الشرعي او حكم العقلاء حكم الشرع او حكم العقلاء لا معنى لاتصافه بالصحة والفساد وإنما هو يتصف بالوجود والعدم وإنما المتصف بالصحة والفساد هو ما يصدر من الشخص من الإيقاع مثلا كما في الطلاق فالذي هو محل البحث أن النهي المعاملتين هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد المعامله بهذا المعنى يعني اذا نهى المولى عن فعل المكلف وعن ايجاده معامله خاصه او ايقاعا فهل هذا النهي يدل بالملازمه على انه لم ينذر هذه المعامله او لا يدل على ذلك واما المعامله بمعنى المسبب يعني المسمى بالمسبب عندهم يعني أن تمل ينهى الشارع أن تملك شيئين هذا غير قابل لأن يتسوى بالصحة والفساد الملكية لا يتصور لها قسمان ملكية صحيحة وملكية فاسدة ليقال إن النهي هل يدل على الفساد أو لا فالمعاملة هنا يعني في مورد البحث إنما هو ما يصدر من الشخص من إيقاع أو معاملة بالمعنى الأخص وهذا هو محل بحثنا في المقام ولهذا الكلام بل أثر يظهر فيما بعد إن شاء الله مبين يعني يترتب عليه شيء الكلام فعلا فيما يقتضيه الآية إذا فرجنا أنه دل دليل يعني أتمكننا من إقامة دليل على ثبوت الملازمة بين النهي والفساد في العبادات أو في المعاملات أو إذا تمكننا من إقامة دليل على عدم الملازمة بين النهي وبين الفساد فهو المتبع وذلك الدليل ونتجلى فيه إن شاء الله وإذا فرجنا أنه لم يكن دليل على ثبوت الملازمة ولا على عدم ثبوت الملازمة فبقينا في شك هل الأصل يقتضي الصحة أو يقتضي الفساد في موارد النهي عن عبادتين أو في موارد النهي عن معاملتين إذا شككنا في صحة ذلك لأجل الشك في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته على ذلك فماذا يقتضي الأصل حتى يكون الأصل متبعا فيما إذا لم يكن دليل على خلافه أما بالنسبة إلى الملازمة بين النهي والفساد فمعلوم أن هذا لا يجري فيها أصل من الأصول العملية أصلا ليس موردا لأصل والوكل في ذلك أن الملازمة بين شيئين إنما هو من الأمور القديمة إنما بل الملازمة لا يكون أمرا حادثا لو كان كذا لكان كذا الملازمة بين المقدم والتالي في المقام الملازمة بين النهي والفساد إذا كان هذا ثابتا فهو ثابت من القديم ومن الأزل ليست الملازمات من الأمور الحادثة المجهولة وإذا لم تكن الملازمة ثابتة أيضاً من الأمور الأزلية الأبدية ليست الملازمة أمرا مجهولا للشارع أو لغير الشارع حتى يقال نشك في حدوث الملازمة وعدم حدوثها فالأصل عدم الملازمة بل الملازمة لو كانت فهي ثابتة من الأزل، وإذا لم تكن فهي غير موجودة من الأزل. فبالنسبة إلى الملازمة لا أصل في المقام، ألا أنه لو فرضنا أن الملازمة مورد لأصلين لا أصل لنفيه أو إثباته، فإن إثبات الفساد لإثبات الملازمة بالأكل أو إثبات السهر لإثبات عدم الملازمة بالأكل هذا من الأصول المثبتة. فرضنا لو فرضنا أن الأصل جرى وأثبتنا الملازمة، كانت الملازمة في زمان ثابتة فنستثمر بقائها، فلنفرض بقاء الملازمة ليس أثرها شرعا الحكم بالفساد، بل هو لازم عقلي. أو إذا فرضنا أن الملازمة لم تكن ثابتة فنستثمر بقائها على ما هو عليه من الأدب، لا يترتب على ذلك الصحة، فإنه أثر عقلي والاستصحاب لا يترتب عليه إلا الآثار الشرعية، وأما اللوازم العقلية فلا. فمن ناحية جريان الأصل في الملازمة وجودا وعدما لا أثر لذلك، فينتهي الأمر إلى جريان الأصل في المسألة الفرعية، ونرى أن مقتضى الأصل أي شيء، هل الأصل يقتضي صحة عبادة قد نهي عنها أو صحة معاملة نهي عنها، أو أن الأصل يقتضي صحة ذلك، ويقع السلام فيه إن شاء الله.